فنشكر يعني الإخوة الذين يعني يقومون بهذه الدورات العلمية التي في الحقيقة هي أصل في نشر العلم وفي نشر دين الله عز وجل الصحيح. والمحاضرة اليوم يعني تكون عبارة عن توجيهات، تكون عبارة عن توجيهات ونصائح لإخواني طلبة العلم. لكن قبل الخوض في هذه النصائح ننصحكم نصيحة عامة. النصيحة العامة هذه تتمثل في الحرص على طلب العلم عند الشيوخ، ولا يجد أحدنا فرصة يتمثل فيها بين يدي الشيوخ وينال من علمهم ومن صافيهم ما يكنزونه مثل هذه الفرصة التي جاءتكم، وهي فرصة الدورة التي ستبدأ غدا. فنحن ننصح كل الإخوة أن يحرص على أن لا يتأخر عن مجلس واحد، وحضورك يعني لهذا الأمر هو تدعيم للدعوة السلفية. لا يشترط أن تكون يعني أقل علما أو أكثر أو في مستوى واحد مع الشيوخ، لكن الصحيح أو الأفضل أن حضورك يكون تدعيم للدعوة السلفية، يكون وقوف مع الدعوة السلفية، لأن الأخوة يعني فعلهم لهذه الدورة كان صائب على ما يعني حدثنا وذكرنا الأخوة، كان صائبا. فالإنسان ما عليه إلا التدعيم، يحضر ولو بجسمه فقط، وحضورك يكون تدعيما لهذه الدعوة. فهذه نصيحة عامة لإخواننا طلبة العلم. وقد تكون الدعوة العامة لا يستفيد منها طالب العلم، لأنها ليست يعني شرحا لمتون وليست يعني علما خاصا، لكن لا بد لطالب العلم أنه دائما يحرص في يعني في نصرة هذه الدعوة السلفية، ولو بكلمة، ولو بتنظيم، ولو يعني مساندة، ولو بحضور، فيحرص لتدعيم الدعوة السلفية ونشرها، فإن لها يعني فضل على، وقد تكون مأجور، يعني مجرد حضورك يكون له يعني أجر عظيم تناله بعد الدورة، وبعدما يعني الدورة هذه تؤتي ثمارها، فأنت تكون لك دورا فيها. واليوم أحببنا أن نعطي توجيهات خاصة أو نقول نصائح لإخواننا طلبة العلم. فأول نصيحة نذكرها ونتناولها هي نصيحة لا تخلو من كتاب ولا تخلو من يعني مؤلف أو مصنف، وهي الإخلاص، هي أن يكون طالب العلم مخلصا لله تبارك وتعالى. والله عز وجل حث وأمر بالإخلاص، قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال المولى عز وجل: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والله تبارك وتعالى وصف الأنبياء بهذه الصفة الحميدة، وصف أنبياءه ورسله بهذه الصفة الحميدة، فقال في حق يوسف عليه السلام قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال في حق موسى عليه السلام قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وذكر كذلك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وذا الكفل واليسع، ذكرهم ووصفهم بهذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكل من الأخيار. وذكر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وأمره بها. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والله تبارك وتعالى إذا أمر بالإخلاص، الإخلاص معناه التوحيد، المقصود بالإخلاص هو التوحيد. ولذلك نقول أن الله تبارك وتعالى أمر جميع الأمم بالإخلاص، فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، أن هذه مفسرة، يعني تسبق بجملة فتفسر معنى تلك الجملة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، تحتاج إلى لماذا بعثت هذه الرسل، فجاء بهذه أن، وهي بمعنى أي، بمعنى أي، فأي تستعمل للمفردات تفسر بها المفردات، وأن تستعمل للجمل تفسر بها الجمل، فتقول اشتريت عسجدا أي ذهبا، لا تقول أن ذهبا، تقول أي ذهبا. لكن إذا أردت أن تفسر جملة فتأتي بأن، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فأن تكون بمعنى أي، وهي تفسر الجمل. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أنه بعث في كل أمة رسولا فسر هذا الأمر بأنهم بعثوا من أجل التوحيد، من أجل الإخلاص، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة إلا خلا فيها نذير يحذرهم من الوقوع في الشرك ويأمرهم بالتوحيد. وإن من أمة، إنها لنافية في هذا الموضع، ومن زائدة، والزائد في القرآن معناها صلة وتوكيد وليس إثباته ونزعه سواء. فقال: وإن من أمة، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن تكون زائدة إذا دخلت على نكرة وسبقت بنفي، ف فقال وإن من أمة، أي ما من أمة إلا خلا فيها نذير. والزائد يؤتى به في اللغة العربية من أجل التوكيد، فكأن الجملة مكررة بدون حرف زائد، كأن أصل الجملة ما أمة إلا خلا فيها نذير، ما أمة إلا خلا فيها نذير، ما أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة إلا وبعث الله عز وجل فيها رسولا يحذرهم من الوقوع في الشرك ويأمرهم بالتوحيد. ولذلك بعد أن ذكر ما يقارب 18 نبيا في سورة الأنعام قال بعدها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين، من الخاسرين. عفوا. الشاهد أن الأنبياء والرسل كلهم وصفوا بهذا، والإخلاص معناه التوحيد، معناه الملة الإبراهيمية، وملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا معنى الملة، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا للعبادة، إلا للإخلاص، إلا من أجل هذه العبادة العظيمة. والله تبارك وتعالى توعد وذكر في كتابه أنه ينجي حتى الكافر إذا أخلص الدعاء لله، فإن الله عز وجل ينجيه. قال الله تبارك وتعالى فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال في الآية الأخرى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويروي النسائي واللفظ له وغيره وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي وصحيح سنن أو صحيح الجامع والصحيحة من حديث سعد ابن أبي وقاص قال في حديثه الطويل أما عكرمة فركب البحر، ركب البحر فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة، عكرمة قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه، قبل إسلامه خاض في البحر ركب السفينة مع المشركين فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، حتى أهل الكفر وكانوا يعلمون هذا الأمر، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة في نفسه قال لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك عهدا علي إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. قال سعد بن أبي وقاص فجاء فأسلم، يعني بعد أن نجاه الله كان كافرا وأخلص الدعاء لله عز وجل، فنجاه الله تبارك وتعالى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى الإسلام. فالإخلاص منجاة لطالب العلم، لكان منجاة لكافر ويعني قد يشرك بعدها يستمر في إشراكه وقد يدخل الإسلام إذا كان الله عز وجل يجيبه، فمن باب أولى وأحرى وأعلى أن يكون طالب العلم مجاب الدعوة إذا أخلص الدعاء لله تبارك وتعالى. وما أحوج طالب العلم إلى الإخلاص، ما أحوجه إلى هذه الخصلة، لأن الإخلاص يفتح عليك المقفلات ويفتح عليك الأبواب حتى تفهم المسائل، وحتى لا تكون يعني من الذين جهدوا ثم خسروا. كثير من طلبة العلم وصل إلى يعني مبلغ كبير في العلم ثم يعني زاغ بعد، والعياذ بالله، بعد يعني بعد كبره في العلم زاغ وضل. شاهد أن الإخلاص هذا شيء مهم، وأرجو أن تكون يعني هذه الكلمة أو هذه النصيحة بإخلاص أن تجد يعني قلوبا سامعة، أن تجد قلوب عاملة بهذا الأمر، لأن الإخلاص مهم جدا في حياة الطالب، حتى وإن كان طالب علوم دنيوية. ترون الآن حتى يعني الأطباء المتخرجون، فالمجتمع يعاني منه، لأن يعني المدارس هذه التي لا تحث على الروحانيات كونت لنا عمالا لا يعرفون إلا المادة، لا يعرفون إلا المال فقط، طبيب ولا توجد في قلبه رحمة لمريضه. فلذلك الإخلاص هذا أمر مهم جدا، سواء كان هذا الطالب يعني طالب علم من علوم الشريعة أو كان طالبا في العلوم الدنيوية. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد الناس حرصا على هذه الخصلة الحميدة. يقول حماد بن سلمة هذا رجل من أهل الحديث معروف، حتى قال في بعض أقواله: حتى بغلتي اخترتها سنية. البغلة اللي يمشي عليها اختارها أن تكون موافقة لما كان عليه رسول الله أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. فالشاهد أن حماد بن سلمة يقول: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. ويقول وكيع ابن الجراح: وكيع ثقة بين ضعيفين، ابنه ضعيف سفيان بن وكيع وأبوه ضعيف الرؤاسي الجراح، الجراح الرؤاسي ضعيف وهو ثقة بين ضعيفين. يقول هذا الرجل هذا العالم يقول: ما نعيش إلا في سترة، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. ويقول في يعني مقالة أخرى يقول: من استفهم مؤدبا لطلبة العلم وموضحا له أن الإخلاص شيء يجب أن تهتم به ويجب أن تحاسب نفسك فيه، يقول: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. وما أكثرهم في هذا الزمان طلبة العلم الذين يستفهمون من أجل الظهور ومن أجل أن يعني أن يكون له شأن بين الناس الحاضرين وغيرها. شاهد أن السلف كانوا يحثون على هذا الأمر. فبريدة بن الحصيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث له يقول: شهدت خيبرا وكنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، ثم قال: فما علمت أني ركبت ذنبا في الإسلام أعظم علي منه. محاسبا لنفسه، مجرد أنه شعر بأنه قد وقع في حب يعني الظهور وعاتب نفسه وصار يعمل من أجل أن يبتعد عن هذا الذنب. ما أعلم أني ركبت ذنبا في الإسلام أعظم علي من هذا الذنب، من هذا الذنب. سفيان ابن سعيد الثوري التقى مع الفضيل بن عياض. سفيان كان يعني صغيرا في السن، وأما الفضيل فكان أكبر. فضيل بن عياض كانت له مكانة مرموقة عند أهل العلم، فالتقيا سفيان مع الفضيل فتذاكرا في اليوم الآخر والعلم، فتذاكرا فبكيا. فقال سفيان: إني لأرجو بعد أن تذاكرا وبعد أن بكيا، يعني بعد انتهاء من المذاكرة. قال سفيان للفضيل: إني لأرجو أن يكون أعظم مجلس جلسناه بركة، متفائلا بالمجلس وأنه مجلس حق، مجلس مذاكرة للحق. فقال: إني لأرجو أن يكون أعظم مجلس جلسناه بركة. فضيل بن عياض أكبر وأعلم في ذلك الوقت، قال له: ولكني أخشى أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤما وليس بركة. لماذا؟ قال: أليس قد نظرت، عندما وجدتني أليس قد نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك فعبدتني وعبدتك؟ أليس هذا حق؟ شوفوا الدقة في ملاحظة النفس وملاحظة أن الإخلاص مهم جدا في حياة الطالب. فبكى سفيان حتى على نحيبه وقال له: أحييتني أحياك الله. يقول شعيب بن حرب، يقول: كنت مع زهير بن معاوية بالبصرة، راحوا للبصرة، رحل معه شعيب كان أصغر وزهير أكبر، وهذا ذي عادة في طلب في العلماء في السلف، يعني الشافعي أخذ الحميدي معه إلى ابن عيينة، فجلس ابن عيينة يعني الحميدي عند ابن عيينة 19 سنة، ورحل الشافعي إلى الإمام مالك، فكان الكبير يهتم بالصغير ويحثه على الرحلة وعلى طلب العلم. فقال شعيب بن حرب: كنت مع زهير بالبصرة، يعني نكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما يعني فقال زهير لشعيب، قال له: يا شعيب، أنا لا أكتب حديثا إلا بنية، ولا حديث واحد، الشيوخ متوفرون، لا أكتب حديثا إلا بنية، نية الإخلاص. وش يقول شعيب بن حرب تلميذ؟ قال: فأقمنا بالبصرة مدة فما كتبنا إلا حديثا واحد. رحلوا نسد، رحلوا يعني من العراق إلى البصرة، من بغداد إلى البصرة، من أجل أن يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل: لا نكتب حديثا إلا بنية، وجلسوا مدة طويلة ولم يكتبا إلا حديثا واحدا. ما هو الحديث؟ إنما الأعمال بالنية، الذي الآن الإخوة يحفظونه يعني عن ظهر قلب. يقول أحمد: الإنسان لا بد من ملاحظة هذا الأمر في النفس في كل مجلس تجلسه. أحمد بن عيسى الخراز يقول: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل، كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وعبد الله بن المبارك يقول: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تسخره النية، يصير صغيرا بواسطة النية. وسبق: درهم آلاف الدراهم، بما كان مرافقا له الإخلاص، لأن الإخلاص رافقه. الفضيل بن عياض يقول: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. هذه نصيحة من رجل خبير في علم النفس، لأن الفضيل بن عياض كان العلماء يستنصحونه، يعني كلما وجده أحد من العلماء طلب منه النصيحة. يعني مثلا عبد الله ابن محمد المسندي شيخ الإمام البخاري، هذا يعني جده، جد عبد الله بن محمد أسلم على يديه جد الإمام البخاري، ولذلك يقال مولاهم الجعفي، وهذا جعفي، جده يمان الجعفي أسلم على يديه جد الإمام البخاري، فكان الحفيد تلميذا للحفيد، بخاري تلميذ لعبد الله ابن محمد المسندي. عبد الله بن محمد المسندي هذا لقوة علمه وتقواه ورجل برز وهو صغير في السن، الإمام البخاري لما رحل إليه وفي بخارى رحل إليه ليأخذ عنه العلم، فكأنه وقع على كنز، وجد علما كثيرا عنده، فكان يرحل إليه ويعود، يعني يأتيه إلى بيته يأخذ أحاديث ويعود، ففطن له الحسن بن شجاع فقال له: إلى أين؟ قال له: تمشي معي؟ قال: نعم. فمشى معه فجلس عند عبد الله بن محمد، وكان يعني عبد الله بن محمد رجلا صاحب تؤدى، يعني صاحب يعني ثقيل كما نقول احنا بالعامية، رجل ليس متسرعا. فجلس عنده الحسن بن شجاع والبخاري، فمضت الحلقة، بعد الحلقة ماذا قال الحسن للإمام البخاري؟ قال له: من أين وقعت على هذا الكنز؟ هذا كنز، هذا من أين، كيف لك أن تقع على رجل مثل هذا؟ هذا عبد الله بن محمد المسندي الذي سماه بالكنز التقى مع الفضيل بن عياض، فرصة جاءه فقال له: انصحني. وكان عبد الله بن محمد قد بدأ في البروز لأنه برز وهو صغير، فقال له، طلب منه أن ينصحه. ماذا قال؟ ما هي النصيحة التي أعطاها هذا العالم الفاضل؟ عالم في نفسك، تعرف كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يحث على كتاب، يعني بالمناسبة يحث على كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم، أبي محمد بن حزم الأندلسي، تربية للنفس، مواضيعه بالداخل هو يدرس باليمن، تربية للطالب من الإخلاص إلى الرحلة إلى كل ما يتعلق به الطالب، ويحتاج إلى شرح لأنه فيه مقفلات كثيرة. إذن قال الفضيل بن عياض لهذا الشاب وقد رآه برز بين الناس، قال له: كن ذنبا ولا تكن رأسا. شفتوا النصيحة؟ كن ذنبا ولا تكن رأسا، لأن الشاب هذا قد برز وسيدفعه الناس لأن يكون رأسا وهو لا يزال صغيرا، لا تتسرع، كن ذنبا ولا تكن رأسا، لأن الصغير إذا كان رأسا وصار يقتدى به لا مناص من وقوعه في يعني في العجب وفي الشرك والرياء والعياذ بالله. يعني حتى سفيان بن عيينة مثلا يقول: أول سفيان بن عيينة من الناس الذين تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غالب الأحاديث موجود في سندها سفيان بن عيينة، إمام مالك، سفيان بن عيينة، 18 رجلا معروفين في علم الرجال تدور عليهم أحاديث السنة، ما من حديث إلا النادر القليل إلا ويكون واحد من هؤلاء في السند. منهم سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة برز وهو صغير، صغير في السن، صار عنده حديث كثير، صار من أثبت الناس في الإمام الزهري الذي كان شيخه، وفي عمرو بن دينار أبو محمد المكي، فصار من أثبت الناس فيهما. فلما يعني رآه مسعر بن كدام، تعرفوه مسعر بن كدام الملقب بالمصحف، رجل كان يعني وصف بالصلاح، عبد الله بن المبارك يقول من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. يقول سفيان بن عيينة أول من أسندني إلى الأسطوانة، أول واحد وضعه عند الأسطوانة، ما معنى هذا؟ يدرس الناس. أول من أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كدام. ما هو جواب سفيان بن عيينة؟ ما هو جوابه عندما أسنده مسعر إلى الأسطوانة؟ يقصد أسطوانة مكة، مسجد الحرم المكي يدرس فيه، لأنه عفوا يقصد الكوفة، عفوا يقصد الكوفة، بعدها صار في مكة، فأسنده إلى الأسطوانة ليدرس الناس. فقال سفيان بن عيينة معترضا على مسعر، قال له إني حدث، أنا صغير تغلبني الشهوة والشهرة والعجب، ويحدث لي ما لا يحدث للكبير. قال له إني حدث، يعني أنا صغير في السن. فقال يعني مسعر اجلس، فإن معك أحاديث الزهري وأحاديث عمرو بن دينار، أو كما قال. الشاهد أن هذا الأمر، أمر الإخلاص، يجب على الطالب أن يهتم به ويحاسب نفسه عليها، على هذا الأمر، وأن يحاول تطبيقه. السلف كانوا يجدون في تطبيق هذا الأمر شدة، والله عز وجل لا يأمرك بما لا تستطيعه، هو أمرنا بالإخلاص، لا يأمرنا بشيء فوق الطاقة، لا، يأمرك بما تطيق، لكن الشياطين وأعداء النفس هي التي جعلته شيئا لا يطاق، شيئا يعني أقوى منك في الظاهر. فهذه أول نصيحة، يعني أسأل الله عز وجل أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. الأمر الثاني أو النصيحة الثانية، تقوى الله عز وجل. الإخلاص أمر باطن، يبقى الأمر الظاهر تقوى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول سعيد بن جبير، يقول لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله عز وجل في حق هذه الأمة هذه الآية، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي ضعفين، وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به، أي هدى يعني يبصركم عند العمى والجهالة، كما قال سعيد بن جبير، ويغفر لكم الغفران، فزادهم النور والغفران بسبب تقوى الله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا شرط إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا جواب أول، ويجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، جواب ثاني، ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل العظيم. وتقوى الله يحتاجه الطالب كثيرا. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا أغلق عليه شيء وأشكل عليه شيء خرج إلى الفلات، يخرج إلى الفلات ويسجد لله العظيم ويدعو الله بدعوات حتى يرفع عنه هذا المقفل وهذا المشكل فيفهمه. يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ويكثر الاستغفار على ما ذكره تلميذه ابن القيم، يكثر من الاستغفار حتى يفتح عليه. وطالب العلم من أشد الناس إلى يعني حاجة إلى هذا الأمر، إلى تقوى الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. وأول ما لقي الإمام مالك الإمام الشافعي، وكان صغير، كان عمره 11 سنة، كان صغيرا، أول ما لقيه قال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. لا تطفئ هذا النور الذي، لأن الإمام مالك كان صاحب فراسة، فرأى أن هذا الطالب الشافعي محمد بن إدريس أنه سيكون له شأن، فقال: إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويقول الحكم بن عمر الغفاري رضي الله عنه، يقول: أقسم بالله لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على عبد فاتقى الله يجعل الله له من بينهما مخرجا. لو أرادتا أن تنطبقا عليه ثم اتقى الله فإن الله عز وجل سيجعل له مخرج. تقوى الله إذا كانت تجعل لي الذي انطبقت عليه السماوات والأرض تجعل له مخرج من باب أولى طالب العلم. وطالب العلم تكثر عليه الفتن، يعني تراوده الفتن، فتنة تنسيك في التي مضت وفتنة تأتي وهكذا حتى يصير كبيرا. ملء السنابل تنحني تواضعا وفارغات رؤوسهن شوامخ. العالم علاش كان عالما؟ وإذا أفتى بشيء وجب اتباعه ولا يجوز مخالفته، لأنه مثل السنبلة الثقيلة. ملء السنابل السنبلة الثقيلة تنحني تواضعا، الريح مد الله ولا شيء تهبط. وفارغات التي ليس فيها، فارغات السنابل فإنها يعني تأخذها الرياح يمنة ويسرى. ولذلك طالب العلم يكبر في المحن وفي الفتن حتى يصير أهلا للفتوى في النازلة وللحكم بين الناس. ولذلك طالب العلم إذا كان هذا مساره وهذه هي طريقه وجب عليه أن يهتم بهذه النصيحة وهي تقوى الله تبارك وتعالى. يقول ميمون بن مهران، يقول: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين مطعمه وملبسه ومشربه. قال له رجل: يا أبا أيوب، وكنيته أبو أيوب، قال له: يا أبا أيوب، لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله له، مدحا له. فقال له أقبل على شأنك، لا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم عز وجل، لا يزال الناس بخير إذا كانوا تقاتل. التقوى يصير كل شيء عكسها، المصيبة تصير ليست بمصيبة بتقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك طالب العلم من أشد الناس حاجة لهذا الأمر. يقول عبد الرحمن ابن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك صاحب المدونة، يقول اتقوا الله فإن كثير هذا الأمر مع تقوى الله قليل، مع غير تقوى الله قليل، وقليله مع تقوى الله كثير. يقول الإمام الشافعي، يقول من لم تعزه التقوى فلا عز له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول كلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء، وقوي كشف نوره للحق. كلما قرب القلب من الله، ولا يقرب إلا بتقوى الله، كلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضة السوء، وقوي نور كشفه بهذا اللفظ، قوي نور كشفه للحق. وكلما بعد من الله ضعف نور كشفه للصواب، وكثرت عليه المعارضات، معارضة السوء. شاهد أن تقوى الله عز وجل يحتاج إليها الطالب كثيرا. فحتى الشافعي، وهذه مما ينتقدها بعضهم، الإمام الشافعي رحمه الله من شيوخه وكيع ابن الجراح، ومن درس يعني بعض المتون وسمع بعض الدعاة يدندن ويقول أن الشافعي الوكيع ليس من شيوخ الشافعي فقد أخطأ، لأن الشافعي روى عن وكيع في كتابه الأم في باب الصدقات، في كتاب الصدقات روى عنه حديثا، وكذلك ذكره الدارقطني في مناقب أو في شيوخ الشافعي في مناقب الشافعي للبيهقي، تحقيق البيهقي ذكر هذا الأمر وأنه من شيوخه. كان الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل قام أمام الناس يعظ الطلبة وقال كما قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قام إليه أحد المتسرعين من الطلبة، قام إليه وقال: يا شيخ القصة ضعيفة. قال له: ولما؟ قال: لأن وكيع ليس من شيوخ الشافعي. قال: هل أنت متأكد؟ قال: نعم أنا متأكد ليس من شيوخ الشافعي. من أين لك هذا؟ قال: أخذتها عن أبي إسحاق الحويني في شرحه للموقظة، ذكر أنه ليس من شيوخه. قال له: أخبر أبا إسحاق بأنه من شيوخه، وقد ذكره البيهقي في مناقب الشافعي، وذكره الدارقطني وذكره في كتاب الأم في باب الصدقات، في باب الصدقات. شاهد أن طالب العلم يجب أن يكون لهذه الصفة أحرص، لأنها صفة الظاهر، والإخلاص صفة الباطن، صفة الظاهر والإخلاص صفة الباطن. هذه النصيحة الثانية. نصيحة أخرى، نصيحة ثالثة يحتاج إليها الطالب، أن تكون همتك عالية. طالب العلم الذي لا همة له لا يمكنه أن يصل إلى المبتغى، لا يصل إلى المبتغى إلى الذروة التي يحتاج إليها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كمال كل إنسان همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. أي إنسان يريد أن يصل إلى مبتغى معين، والمبتغى هذا كان حسنا أو سيئا، يحتاج إلى علم ويحتاج إلى همة. مهما لا بد من الهمة العالية، لأن دنيء الهمة لا يمكن أن يصل إلى العلو، ولا يمكن إلى أن يصل إلى المرتبة العليا. مراتب العلماء تحتاج إلى همة عالية. الإمام النووي رحمه الله قال: جلست سنتين لم أضع جنبي على الأرض في الرحلة طلب سنتين. قال له ابن جماعة، قال له: وكيف كنت تنام؟ قال: كنت أستند على الكتب فترة ثم أنتبه. رحمه الله تعالى يحتاج إلى همة، لأن الأمر هذا عزيز جدا. طالب العلم يطلب شيئا عزيزا ويحتاج إلى شيء عزيز، ألا إن سلعة الله غالية لا تقبل الدناء في طلبها، لا تقبل الدناء في طلبه. دنيء الهمة لا يمكن أن يكون من العلماء، مستحيل. يقول في قصة طريفة ذكرها ابن الجوزي، يقول: الكلب أراد أن يغير اسمه، ضجر من هذا الاسم، فجاء إلى الأسد فقال له: غير لي اسمي. قال له الأسد: كيفاش أغير لك اسمك؟ أنت كلب، فلا أستطيع أن أغير لك اسمك. فألح عليه أن يغير له اسمه، فقال له الأسد: أختبرك قبل. قال: نعم اختبرني. فوضع له قطعة لحم أمامه وقال له: احرصها إلى غد، احرصها إلى غد، وإذا حرست هذه القطعة فسأغير اسمك غدا. فانصرف الأسد وتركه في ذلك الموضع يحرص تلك القطعة، فصار الكلب يحدث نفسه: وما به اسم الكلب؟ الله عز وجل سماني كلبا، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب. وهكذا المبتدئ يأتي فيخالف ويخرج عن السنة، ثم يستدل ويبدأ يبحث عن الأدلة ويقنع نفسه أنه على الحق. وخير له أنه يرجع إلى كلام العلماء، يرجع. العلماء قالوا لا، ولذلك نحن من أشد الناس تشددا في مسألة التمسك بالشيوخ والعلماء. ليس التقليد الأعمى الذي ذمه الله عز وجل، لكن العالم له قدر وله حرمة، وإذا أفتى في النازل وجب اتباعه. النازل له وليست لغيره. أنت دائما واحد من أصناف ثلاث: إما أنك طالب علم، أو أنك عامي، أو أنك عالم، واحدة منهم. ويجب أن تصنف نفسك، والنازل لا يتكلم فيها إلا العالم، لا يجوز أن يتكلم فيها طالب العلم ولا العامي، فضلا عن العامي. ويقول ابن الجوزي ليست باللفظ لكن في المعنى، يقول: طالب العلم عامي في النوازل، يكون عاميا في النوازل، يقلد العلماء ويتبعهم، لأنه لا يحيط علما بالمسألة، لا يستطيع، وأن له ذلك. لو استطاع لكان من العلماء، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نسألهم، ولا نسأل طلبة العلم، نسأل العالم في النازلة. للأسف الشديد إذا وقعت الفتنة أول من يتكلم فيه هو العالم، أول من يطعن فيه هو العالم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: لماذا يتكلم العامي الجاهل في العالم ويصبر العالم على الجاهل لا يتكلم فيه؟ لماذا؟ جواب بسيط، يقول: لأن العالم كان جاهلا ثم صار عالما، فهو يعرف الجاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، تخرج إلى الدنيا ولا تعرف شيئا. فالعالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، لكن الجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن يوما عالما. لذلك يتسرع الجاهل في الطعن في العالم. فالشاهد أن طالب العلم يجب أن تكون له همة عالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ويعني كالسلف كانت عندهم همة عالية في الطلب، يعني مثلا حتى في جميع الأمور، حتى في التمهن، في التمهين له همة عالية، يتقن عمله إتقانا، له همة عالية في هذا الأمر. يقول يعني عمر ابن عبد العزيز لغلامه دكين، قال له: يا دكين، إن نفسي لتواقة، يعني صاحبة همة عالية، تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، وهي الآن تتوق إلى الجنة وأرجو أن تنالها. صاحب همة رجل هذا عرف بأنه كان من أشد الناس تمسكا بالسنة، لأنه كان قبل أن ينال الخلافة كان طالب علم. عمر بن عبد العزيز كان يطلب العلم. عمر بن عبد العزيز جاءته جارية، شوفوا ذيك الهمة في الخوف من الله تبارك وتعالى وفي ترقب اليوم الآخر. يقول عمر بن عبد العزيز: جاءته جارية وهو داخل إلى القصر من جواريه، فقالت: والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت رؤيا البارحة. قال: وما ذاك؟ ما هي الرؤيا؟ قصي. قالت: رأيت الصراط نصبا بين الجنة والنار، أو فوق جهنم، نصب فوق جهنم. قال: ثم ماذا؟ قالت: ثم جيء بك فأغمي عليه. قالت له: جيء بك، فسقط مغشيا عليه وهي تصرخ في أذنه وتقول له: والله لقد نجوت يا أمير المؤمنين، نجوت الرؤيا، لو تركتني أكملها فقد نجوت في الرؤيا. مهم أن الإنسان لابد له من همة عالية. عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي، رجل شوف أسود وأعور وأشل وأفطس وأعرج وأنفه مثل حبة الباقلاء وصف، ثم عمي صار أعمى، شحال من عيب فيه. هذا معذور لا يستطيع أن يطلب العلم، صح ولا لا؟ لكنه كان ركنا في العلم والقدوة والدين والصلاح، كما قال إسماعيل بن أمية، كان ركنا في الحق وركنا في العلم أصل، وهو من 18 الذين ذكرتهم لكم في أنهم من الناس الذين تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جريج: هذا الذي فيه هذه العيوب، يقول عنه: كان المسجد، ابن جريج من الرواة عنه، يعني من تلاميذه، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، يقول: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، حج نيفا 70 حجة، أي همة هذه؟ همة عالية لم تعجزه تلك العيوب أن يكون كذلك. محمد بن إسماعيل الصائغ يقول: كنت مع أبي أصوغ ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل يعدو وفي يديه نعله، فأخذ بمجامعه أبي، قال أخذ بمجامعه وعدا وراءه، يعدو مع طلبة العلم وعدا وراءه، فقال له: يا أبا عبد الله اتق الله فينا، إلى متى ونحن نعدو مع هؤلاء؟ قال توقف وقال له: إلى الموت، وهو القائل من المحبرة إلى المقبرة. لابد أن يكون كذلك طالب العلم. عبد الله بن المبارك أبو عبد